بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، تاليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. الكتاب بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس السابع. قال: الباب الثاني: التعريف بالكتاب ووصف النسخ الخطية. وفيه فصلان: الفصل الأول التعريف بالكتاب، الفصل الثاني وصف مخطوطات الكتاب. الفصل الأول التعريف بالكتاب، وفيه أربعة مباحث. المبحث الأول اسم الكتاب وعنوانه. المبحث الثاني توثيق نسبته إلى المؤلف. المبحث الثالث سبب تأليفه. المبحث الرابع منهج المؤلف فيه. المبحث الأول اسم الكتاب وعنوانه. هذا الكتاب اشتهر عند أهل العلم تسميته بخلق أفعال العباد، وسماه بهذا الاسم كل من ذكره من العلماء في ترجمة البخاري وسائر النسخ الخطية على هذا، إلا أن النسخة لام وهاء وحاء لم يتيسر للوقوف على لوحة العنوان. وفي نسخة السعيدية والتي جعلتها أصلا عنوان الكتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، ولعل هذا هو الأقرب لمراد المؤلف، وهو الأولى بأن يكون اسما للكتاب، وذلك لأمور: الأول أن النسخة السعيدية رويت بالإسناد المتصل إلى البخاري رحمه الله، وقد ذكر فيها هذا العنوان كاملا. الثاني أن عنوان الكتاب فيه إشارة لما تضمنه، فقد اشتمل الكتاب في أوله على مقدمة طويلة ضمنها الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، وأول باب فيها قوله: باب ذكر أهل العلم من المعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله. وذكر من الآثار ما فيه الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل حتى الأثر رقم 123، فالعنوان يدل على الرد على طائفتين: الطائفة التي غلت في الإثبات فجعلت بعض أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى، والطائفة الأخرى التي غلت في النفي فأنكرت صفة الكلام لله تعالى. فالجملة الأولى من العنوان رد على الطائفة الأولى، والجملة الثانية من العنوان رد على الطائفة الثانية. الثالث أن من ذكر الكتاب باسمه الأول خلق أفعال العباد فذلك نوع اختصار ولا يعارض الاسم الكامل، كما أن بعض أهل العلم قد يختصر اسمه أكثر من هذا فيسميه خلق الأفعال أو كتاب أفعال العباد. خلق الأفعال مثل ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 12508، وفي الصواعق المرسلة لابن القيم، وأما في كتاب تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين الجزء الأول 259 فإنه جعل عنوانه خلق أفعال العباد والرد على الجهمية، أو كتاب أفعال العباد، انظر الورقة 19 من النسخة ألف من النسخة السعيدية. وهذا كله من باب الاختصار فلا ينافي الأول. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى بخط القاضي أبي يعلى نفسه تعليقا على رسالة البخاري في أن القراءة غير المقبول، وهذا الاسم لا أعلم أحدا سمى به كتاب البخاري غير القاضي أبي يعلى، وكأنه نظر لمعنى من المعاني الذي اشتمل عليها الكتاب، أو لكون هذه المسألة مسألة القراءة والمقروء أكبر مسألة خلافية بين البخاري ومخالفيه. المبحث الثاني توثيق نسبته إلى المؤلف. هذا الكتاب خلق أفعال العباد من كتب البخاري المشهورة المعروفة، وقد ذكرها من ترجم للبخاري وعرف بكتبه من أهل العلم، وقد ظهرت بوادر من أهل البدع والزائغين عن السنة بالتشكيك في بعض كتب الأئمة والتعرض لها بأنواع من القدح واللمزة، وصار بعضهم يجاهر بإنكار صحتها أو يشك في ذلك، ومن ذلك ما فعله الكوثري الذي شوه كثيرا من الكتب بتعليقاته على كتب السنة التي أخرجها، فحرف فيها وبدل وقدح ولمز وفعل ما بوسعه من المحاربة الصريحة أو الخفية لمنهج السلف الصالح. ومن ذلك كتاب خلق أفعال العباد البخاري، فقد قال في تعليقه السيء على كتاب ابن قتيبة الاختلاف في اللفظ في صفحة 12 في الحاشية: ومن طالع كتاب السنة والجماعة لحرب سيرجاني وكتاب الجامع من مسائله ونقض عثمان بن سعيد السجزي والاستقامة لخشيش بن أصرم خلا كتاب خلق الأفعال المنسوب لأبي عبد الله البخاري يجد فيها من الروايات في الإكثار، وانظر صفحة 49. وما كنت أظن أن أحدا من المنتسبين للعلم يفعل مثل هذا، ولكن العجب أن يحمل هذا اللواء أيضا بعض مقلدي الكوثري من أهل البدع الذين ساروا على طريقته. وإثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه له عدة طرق لا تخفى على المختصين، وقد تيسر لإثبات صحة كتاب الإمام البخاري خلق أفعال العباد من هذه الطرق ما يلي: أولا، إطباق أهل العلم وأهل الحديث العارفين بكتب البخاري، فقد اعتمد الحافظ المزي في تهذيبه لكتاب أسماء الرجال المقدسي ذكر رجال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ورمز لهم بالرمز عين خاء، وتبعه ابن حجر في التهذيب والتقريب، وأجمع أهل العلم بعدهم العلماء الحديث وغيرهم على هذا، فهم يعرفون هذا الكتاب ويحيلون إليه. وهذه الاستفاضة والشورة من أقوى الأدلة على ثبوت الكتاب وأنه ثابت صحيح عن البخاري رحمه الله. ثانيا، الكتاب مروي عن البخاري بإسنادين مشهورين ذكرهما ابن حجر والروداني وحاجي خليفة. الإسناد الأول من رواية يوسف بن ريحان ابن عبد الصمد ولم أقف عليها، والإسناد الثاني من رواية الفربري ومن طريقه رويت النسخة الأصل وتاء، فعن الفربري رواه جمع منهم إبراهيم بن أحمد المستملي كما في النسخة تاء، وإسماعيل بن محمد بن حاجب الكشاني كما في الأصل، وأبو بكر محمد بن الهيثم المطوعي كما في الأسماء والصفات للبيهقي وغيرهم، انظر الأسماء والصفات الجزء الثاني صفحة 6، وانظر أيضا تاريخ بغداد الخطيب الجزء الثاني صفحة 30 و31. قال ابن حجر في المقدمة: وخلق أفعال العباد يروي عنه يوسف بن ريحان بن عبد الصمد والفربري أيضا. وقال حاجي خليفة: خلق أفعال العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 الهجرة صنفه بسبب ما وقع بينه وبين الذهلي، ويرويه عنه يوسف بن ريحان بن عبد الصمد والفربري أيضا، وهو من تصانيفه الموجودة، قاله ابن حجر العطلاني، انتهى. وقال الروداني: كتاب خلق أفعال العباد به إلى أبي طاهر السلفي عن أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر الهروي عن أبيه عن إبراهيم بن أحمد المستملي عن محمد بن يوسف الفربري عنه، انتهى. وقوله به إلى أبي طاهر السلفي أي بإسناده إلى الحجار أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الفضل جعفر بن علي الهمداني عن أبي طاهر السلفي، انظر صلة الخلف صفحة 29. ثالثا، جميع نسخ الكتاب الخطية والمطبوعة تؤكد صحة نسبته للبخاري وأنه من تأليفه، وعلى بعض هذه النسخ سماعات من كبار أهل العلم، وسيأتي في الفصل الثاني ما يوضح هذا. رابعا، نقول أهل العلم من هذا الكتاب وعزوهم إليه بعض الأحاديث والآثار، وهذا كثير جدا. وعلى سبيل المثال للحصر، فقد نقل عنه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، والقاضي أبو يعلى كما سبق، والمزي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب وابن حجر وغيرهم كثير. خامسا، أن طريقة البخاري ومنهجه في هذا الكتاب موافق لطريقته ومنهجه في سائر كتبه، وكذلك شيوخه وأسانيده، فكل هذا يدل على أنه من تأليفه. وبعد، فهذه أدلة خمسة، الواحد منها يكفي في إثبات صحة الكتاب عن البخاري رحمه الله، والتشكيك فيه بعد ذلك سبيل أهل الزيغ والضلال، والله المستعان. المبحث الثالث، سوء تأليفه. الناظر في هذا الكتاب وفي وقت تأليفه وفيما ذكره العلماء عن البخاري حول مسألة اللفظ يعلم يقينا أن البخاري رحمه الله ألفه بسبب ما وقع من الفتنة بين بعض أهل الحديث في هذه المسألة، وقصد بذلك بيان الحق والرد على الغالطين. ونص على هذا جمع من أهل العلم منهم ابن قتيبة وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى الجزء 12-365 وحاجي خليفة كما سبق وغيرهم. والمتأمل في الكتاب جيدا يتبين له ذلك. والبخاري ألفه في آخر عمره بعد سنة 252 للهجرة يقينا وقبل وفاته، لأن الفتنة وقعت في شعبان عام 252 للهجرة كما تقدم. وآخر ما حدث البخاري بكتابه في سنة 256 للهجرة كما نص على ذلك في إسناد المخطوطة السعيدية الأصل وتاء. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفرابري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الإمام رضي الله عنه سنة 56 و200 إلى آخر ما قال. وسيأتي قول البخاري: فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه، بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه فهو مخلوق، وأنهم كرهوا البحث والتنقيب إلا عن الأشياء الغامضة، وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة للخلاف والنزاع في هذه المسألة، وهذا يبين للقارئ سبب تأليفه لهذا الكتاب. المبحث الرابع: منهج المؤلف فيه. الإمام البخاري رحمه الله على طريقة أهل الأثر وأئمة الحديث والسنة الذين يعظمون نصوص الوحيين ويلتزمون بمنهج السلف الصالح في التلقي والاستدلال والرد على المخالف. ولهذا سار البخاري في كتاب خلق أفعال العباد على هذه الطريقة السلفية من إيراد كلام الأئمة المجمع على إمامتهم وقبولهم في الأمة، فأورد كلامهم في الرد على الجهمية في مسائل شتى، وقد أتى بالآيات والأحاديث التي فيها ما يبين الرد على المخالفين. وهذه طريقته في الجامع الصحيح صحيح البخاري كما في كتاب التوحيد منه، وإن كان الصحيح يتميز بأنه جعل العمدة فيه على الآيات والأحاديث ولم يكثر من ذكر الآثار عن السلف والأئمة. والسبب والله أعلم هو أنه وضع كتابه الصحيح للأحاديث الصحيحة المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل فيه، ولهذا لم يورد غيرها إلا قليلا بخلاف كتبه الأخرى التي ليست مثل الصحيح في اشتراط الصحة ولا في المقصود من التأليف. فكتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل تميز بأنه رد على أنواع من البدع، فقد ضمنه الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة والمشبهة والقدرية والجبرية واللفظية وغيرهم، وهذه الردود لها قيمة علمية عظيمة، ويتهدم أصول البدع الأخرى التي تفرعت عن الجهمية كالأشعرية والماتريدية، فتفيد المسلم معرفة بطلان ما عليه الأشعرية ونحوهم من إنكار العلو ونفي حقيقة الكلام وتعطيل صفة النزول وغير ذلك من صفات الله تعالى. انتهى. قال في هامشه: قال ابن كثير: ثم اتفق أن شيخ جمال الدين المزي الحافظ قرأ فصلا بالرد على الجهمية من كتاب أفعال العباد للبخاري تحت قبة النسر بعد قراءة ميعاد البخاري بسبب الاستسقاء، فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وشكاه إلى القاضي الشافعي بن حصري، وكان عدو الشيخ فسجن المزي، فبلغ الشيخ تقي الدين وتألم لذلك وذهب إلى السجن فأخرجه منه بنفسه إلى آخر ما قال. انظر البداية والنهاية الجزء الرابع عشر صفحة 37. وقال الذهبي في ترجمة المزي: وأوذي نوبة أخرى لقراءة شيء من كتاب أفعال العباد مما تناوله الفضلاء المخالفون وحبس فصابر وكظم. انظر ذيل تاريخ الإسلام صفحة 488-489. انتهى في هامشه. قاله: من منهجه رحمه الله في كتابه أنه يسند الأحاديث والآثار على طريقة أهل الحديث، وبعض هذه الآثار لم يذكر أسانيدها إما لقصد الاختصار وإما لكونها مشهورة بين أهل العلم في عصره فاكتفى بذلك عن إيراد أسانيدها. ومن منهجه اعتماده لأقوال السلف والأئمة والنقل عنهم والثناء عليهم والإشارة بهم وبيان أنهم من الطائفة المنصورة التي وردت بفضلها الأحاديث. كذلك من منهجه الإحاطة باللغة العربية ومعرفة معانيها وردود على المخالفين بإيضاح المعاني الصحيحة في اللغة العربية، وأوضح أن من أسباب غلطهم عجمة اللسان. ومن منهج المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب الاختصار وعدم التوسع في الكلام، فكتابه هذا مع صغر حجمه جمع فيه الردود على كثير من أهل البدع، واشتمل أيضا على تقرير كثير من المسائل المهمة كمسألة العلو والاستواء على العرش، وأن الله تعالى يتكلم بصوت، وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله تعالى به وبين الصوت الذي يسمع من العباد، وغير ذلك من المسائل المهمة. فطريقته رحمه الله هي الاختصار وترك التكلف والتطويل، إلا أنه في الاستدلال على مسألة الفرق بين القراءة والمقروء أطال وتوسع وأتى بأنواع من الأدلة من القرآن ومن السنة ومن كلام الصحابة والأئمة، وهكذا في آخر كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد وفي آخره أيضا. فعند النظر في الجامع الصحيح ترى أنه من باب رقم 32، وهو باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وإلى آخر الكتاب حيث ختمه بباب رقم 58، وهو باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم الخيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. فكل هذه الأبواب متعلقة بمسألة خلق أفعال العباد وأقوالهم، وأن قراءتهم من عملهم وعملهم مخلوق. وهذا التوسع الذي فعله في هذه المسألة سببه ما وقع من الفتنة والاشتباه وكثرة الخوض بالباطل في هذه المسألة في زمنه رحمه الله. وقد اعتذر رحمه الله عن تلك الإطالة بقوله في كتاب خلق أفعال العباد، وقال الخليل يقلل الكلام ليحفظ ويكثر ليفهم، ونحن على قول عمر، إلى آخر ما قال. انظر أثر رقم 337. ومن منهج المؤلف في هذا الكتاب إثباته لشبهات المخالفين وحججهم، ثم بيان ما فيها من المآخذ والغلطات، والرد عليها ردا علميا دقيقا. ويستفاد من ردود البخاري على هذه الشبه منهج مفيد للباحثين، وأجمل ذلك فيما يلي. 1. مناقشة المخالف في ثبوت النص وبيان ضعفه إن كان ضعيفا، كما في تعليله لحديث إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، رقم 533-535، وبيّن المعنى الصحيح على تقدير ثبوته. 2. مناقشة المغالط في الأدلة العقلية وتقرير الصواب فيها على طريقة أهل السنة، فيجمع في الرد بين الاحتجاج بالأخبار والاحتجاج بالحجج العقلية الصحيحة الموافقة لها، كما في رقم 643-646. 3. إلزام الخصم باللوازم التي تدل على بطلان قوله، كما في 548-471-575-678-632-634-646-646-646. 4. إثبات تناقض المخالفين لأهل السنة، فتناقض أقوالهم دليل ضعفها وبطلانها، كما في 325. 5. الإحاطة بأقوال الناس في المسائل العقدية، وإرجاع هذه المسائل إلى مآخذها، كما في مسألة الفعل والفاعل والمفعول، 553-614-615-627-630-631-631. هذه أهم الملامح العامة في منهج البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد. وقد تقدم في الفصل الثاني من الباب الأول ذكر منهجه في تقرير العقيدة من خلال كتبه بصفة عامة، والله الموافق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.